أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلت ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله عايزين نتكلم من دي خلاص مش لازم صراط الله الذي له ما في السماوات وما وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا

ألا Thank you. مرج البحرين يا بينهما تكذبان كل والشمس والضحاها Thank you. الفراشة الكبرى الحاج عبد الحاج الصوفية بمحافظة الشرقية.